شاشة واحد. الحصن الرقمي. تأليف دان براون. الحصن الرقمي شكر خاص وهادئ إلى هؤلاء الذين دعموني بشكل مكثف عبر الرسائل المغلفة الأسماء، وهم سيعرفون أنفسهم عندما سيقرؤون هذا الكتاب، وأريدهم أن يعرفوا أن بدونهم لم يكن بإمكان هذه الرواية أن ترى النور. الإهداء إلى والدي وأساتذتي وأبطالي. المقدمة. بلازا دي إسبانا، سيفيل، إسبانيا، 11 صباحا. يقال إنه عند الموت تتضح الأشياء كلها. أدرك إنسي تانكادو صحة ذلك عندما أمسك بصدره وسقط إلى الأرض متألما. أدرك كارثة خطئه. حمى الناس حوله يحاولون مساعدته، لكنه لم يكن يريد المساعدة، فذلك شيء فات أوانه منذ زمن. مرتجفا رفع يده اليسرى وأشار بأصابعه إلى الخارج. انظروا إلى يدي. حدقت الوجوه من حوله، ولكنه أدرك أنهم لم يفهموا قصده. في يده خاتم ذهبي منقوش. للحظة تلألأت النقوش تحت أشعة الشمس الأندلسية. علم أن هذا آخر ضوء سيراه إلى الأبد. الفصل الأول. كانا في الجبال الدخانية بفندقهما المفضل. يبتسم لها ديفيد. ماذا قلت يا حبيبتي؟ أتتزوجينني؟ ناظرة إلى الأعلى وهي ممددة على سريرهما المظلل، علمت أنه هو الشخص المناسب للأبد. عندما حدقت في عينيه الخضراوين الداكنتين، راح جرس يصم الأذان يرن في مكان ما في الأفق. أخذ يسحبه بعيدا. حاولت الوصول إليه لكنها فشلت. صوت الهاتف هو ما أيقظ سوزان فليتشر من حلمها لاهثة، وأقعدها في السرير تبحث عن السماعة. مرحبا سوزان، أنا ديفيد، هل أيقظتك؟ ابتسمت متقلبة. لقد كنت أحلم بك للتو، هيا تعال لنلهو معا. ابتسم. لا، الوقت مظلم. أطلقت زفرة. إذن تعال لنلهو، بإمكاننا النوم قبل التوجه شمالا. أطلق ديفيد تنهيدة بائسة. أنا أتصل لهذا السبب، بخصوص رحلتنا، يتوجب علي تأجيلها. انتفضت سوزان واعية. ماذا؟ أنا آسف، يتوجب علي مغادرة البلدة، سأعود غدا، أول شيء سنقوم به هو التوجه في الصباح. لا يزال لدينا يومان. ولكنني قمت بالحجز، قالت بأسى. حجزت غرفتنا القديمة في ستون مانور. أعلم، ولكن من المفترض أن تكون هذه الليلة مميزة لنحتفل بمرور 6 أشهر. لا تزال تذكر تماما أننا خطبان، أليس كذلك؟ تنهد قائلا. سوزان، لا يمكنني الخوض في هذا الآن على الإطلاق، هناك سيارة بانتظاري. سأتصل بك من الطائرة وأشرح كل شيء. طائرة؟ ما الذي يجري؟ لماذا ستقوم الجامعة؟ إنها ليست الجامعة. سأتصل وأشرح لك فيما بعد، يتوجب علي المغادرة، إنهم يطلبونني، سأتصل بك، أعدك. ديفيد، صاحت. ماذا؟ ولكن فات الأوان. أغلق ديفيد السماعة. بقيت سوزان فليتشر مستيقظة تنتظر لساعات اتصاله مرة أخرى. لم يرن الهاتف على الإطلاق. عند الظهيرة حاولت سوزان الكئيبة نسيان ستون مانور والجبال الدخانية، مسترخية بحوض الاستحمام، متسائلة أين يمكن أن يكون ولماذا لم يتصل. طال استرخاؤها حتى تحولت المياه الساخنة إلى باردة، وبينما تحاول الخروج منها رن هاتفها اللاسلكي، فاندفعت منتصبة مبعثرة المياه على الأرض لتمسك بسماعة الهاتف التي تركتها على المغسلة. ديفيد، أنا ستراثمور. انكمشت سوزان. أوه، لم تستطع إخفاء خيبة أملها. مساء الخير أيها القائد. أكنت تأملين برجل أصغر سنا؟ ضحك بخفوت. لا سيدي، قالت محرجة، ليس هذا. رد ضاحكا. من المؤكد أن الأمر كذلك، إن ديفيد بيكر رجل طيب، إياك أن تفقديه. شكرا سيدي. تحول صوته فجأة إلى الجدية. سوزان، أنا أتصل لأنني أحتاجك هنا على الفور. حاولت التركيز. إنه يوم السبت سيدي، نحن عادة لا. قال بهدوء، أعلم، الأمر طارئ. كررتها باستغراب، طارئ؟ لم تسمع هذه الكلمة على الإطلاق من بين شفاه القائد ستراثمور. طارئ، في قسم تحليل الشفرات، لم تستطع تخيل ذلك. حاضر، حاضر سيدي. صمتت قليلا، سأكون هناك بأسرع ما يمكن. أسرعي. أغلق ستراثمور الهاتف. وقفت سوزان فليتشر تلف جسمها بالمنشفة، والماء تقطر من جسمها على الملابس المطوية التي جهزتها الليلة الماضية. بنطلون قصير للمشي، كنزة صوفية للأمسية الجبلية الباردة، وملابس نسائية داخلية كانت قد اشترتها لليل. محبطة ذهبت إلى خزانتها لترتدي بلوزة وتنورة نظيفتين. أمر طارئ، في قسم فك التشفير. وبينما تتجه إلى الطابق السفلي، تساءلت سوزان كيف يمكن لهذا اليوم أن يكون أسوأ مما هو عليه. كانت على وشك أن تعرف. الفصل الثاني. على بعد 30,000 قدم فوق المحيط الهادئ، حدق ديفيد بيكر بائسا من النافذة البيضاوية الصغيرة لطائرة ليرجت 60. أخبره أن الهاتف الذي على متن الطائرة لا يمكن استخدامه، ولم تسنح له الفرصة للاتصال بسوزان. ما الذي أفعله هنا؟ تمتم متذمرا، ولكن الإجابة كانت بسيطة. هناك رجال لا تقول لهم لا أبدا. السيد بيكر، أعلن مكبر الصوت قائلا، سنصل خلال نصف ساعة. أومأ بيكر بكآبة إلى ذلك الصوت الخفي. رائع. سحب ستار النافذة محاولا النوم، لكنه لم يتمكن إلا أن يفكر بها. الفصل الثالث. وصلت سوزان بسيارتها الفولفو الخاصة إلى حاجز تحت ظل السياج الشائك الذي يرتفع 10 أقدام لمبنى سايكلون. حارس شاب وضع يده على سقف السيارة. الهوية من فضلك. أطاعته وتوقفت من أجل الانتظار المعتاد الذي يدوم نصف دقيقة. مرر الضابط بطاقتها عبر جهاز ماسح محوسب، ثم نظر إلى الأعلى. شكرا آنسة فليتشر، مطلقا تنهيدة خفيفة، ثم انزلقت البوابة لتنفتح. إلى الأمام على بعد نصف ميل، أعادت سوزان الإجراء بأكمله أمام سياج كهربائي ضخم أيضا. هيا أيها الفتية، لقد مررت من هنا ملايين المرات فقط. وبينما تقترب من نقطة التفتيش الأخيرة، ألقى رجل ممتلئ الجسم مصحوبا بكلبي مهاجمة وبندقية آلية نظرة على لوحة أرقام السيارة ولوح لها بالدخول. تبعت طريق كانين مسافة 250 ياردة أخرى، ثم انحرفت إلى موقف الموظفين سي. أمر لا يصدق، فكرت بذلك. 26,000 موظف وميزانية تبلغ 12 بليون دولار. أمر يدفعك للاعتقاد بأنهم يستطيعون تدبر أمرهم خلال عطلة الأسبوع من دوني. ركنت سيارتها في المكان المخصص لها. بعد عبور الممر الجميل المنظر والدخول إلى البناء الرئيسي، خضعت لنقطتي تفتيش داخليتين أخريين، وفي النهاية وصلت إلى النفق الخالي من النوافذ الذي يؤدي إلى الجناح الجديد. أعقت حجرة لفحص الصوت دخولها. وكالة الأمن القومي NSA، مبنى الكريبتو، الموظفون المصرح بدخولهم فقط. نظر الحارس المسلح. طب وقتك يا آنسة فليتشر. ابتسمت سوزان بتعب. أهلا جون، لم أتوقع مجيئك اليوم. نعم، ولا أنا. انحنت باتجاه الميكروفون ذي شكل القطع المكافئ. سوزان فليتشر، قالت بشكل واضح وعلى الفور. أثبت الكمبيوتر صحة شدة التردد في صوتها، وقرقعت البوابة مفتوحة فخطت عبرها. أعجب الحارس بسوزان وقد بدأت بشق طريقها عبر الممر الإسمنتي. لاحظ أن عينيها القويتين البندقيتي اللون بدتا غير حميميتين اليوم، ولكن وجنتاها كانتا مفعمتين بالنشاط والتورد. وشعرها البني المحمر المنسدل على كتفيها بدا مجففا لتوه، تفوح منه رائحة خفيفة لعطر بودرة الأطفال جونسون. رمقت عيناه جذعها النحيل وخرقت قوامها إلى التنورة البنية الواصلة حتى الركبتين، وأخيرا ساقيها، ساقي سوزان فليتشر. من الصعب تخيل أنها تحمل مستوى ذكاء يبلغ 170، فكر في نفسه. حدق فيها طويلا قبل أن تختفي هزا رأسه. عند وصولها إلى نهاية النفق اعترض طريقها باب دائري مقنطر كتب عليه عبارة بأحرف ضخمة: الكريبتو، قسم تحليل الشفرات. متنهدة وضعت يدها ضمن علبة الشفرة الغائرة إلى الداخل وأدخلت رقم التعريف الشخصي المكون من 5 أرقام. بعد ثوان عدة بدأ اللوح المعدني البالغ وزنه 12 طنا بالتحرك. حاولت أن تركز ولكن أفكارها أعادتها إليه. ديفيد بيكر، الرجل الوحيد الذي أحبته في حياتها، الأستاذ الدكتور الأصغر سنا في جامعة جورج تاون واختصاصي اللغات الأجنبية اللامع، هو في الواقع من المشاهير في العالم الأكاديمي. ولد مصحوبا بذاكرة حديدية وشغف باللغات، فبرع في 6 لغات آسيوية بالإضافة إلى الإسبانية والفرنسية والإيطالية، كما أن محاضراته عن الأتيمولوجيا واللغويات كانت غنية. وهو الذي يبقى حتى وقت متأخر ليجيب عن وابل الأسئلة، يتحدث بطلاقة وحماسة، ما جعله يبدو غير منتبه لنظرات الإعجاب من تلاميذه المسعوقين بنجوميته. كان بيكر أسمر اللون، قوي الملامح، فتيا يبلغ من العمر 35، ذا عينين خضراوين حادتين وذكاء في المنافسة، كما أن فكه القوي وملامحه المرتبة ذكرتا سوزان بالرخام المنقوش بطول يفوق 6 أقدام 183 سنتيمترا. كان بيكر الأسرع في ميدان لعب الاسكواش من زملائه، وبعد أن يهزم خصمه بعنف يهدئ نفسه بتغطيس رأسه في الماء ونقع خصل شعره الأسود الكثيف، وبعدها وبينما لا يزال يقطر ماء يقوم بتقديم شراب الفواكه والخبز لخصمه. وكما هو حال أساتذة الجامعة الشباب جميعهم، فإن مرتب ديفيد من الجامعة كان متواضعا، ومن وقت إلى آخر عندما يحتاج إلى تجديد عضوية نادي الاسكواش أو وضع خيوط جديدة لمضربه الدانلوب القديم، كان يكسب مالا إضافيا من خلال القيام بأعمال ترجمة للوكالات الحكومية خارج واشنطن وضمنها. وخلال إحدى هذه الأعمال التقى بسوزان. كان صباحا منعشا في عطلة فصل الخريف عندما عاد بيكر من الجري الصباحي إلى شقته الجامعية المؤلفة من 3 غرف ليجد آلة الرد الهاتفي تومض. شرب 1/4 كأس من عصير البرتقال وهو يستمع إلى الرسالة التي كانت كالعديد من الرسائل التي تلقاها، وكالة حكومية تطلب خدمات ترجمة لبضع ساعات في ذلك الصباح. الأمر الوحيد الغريب هو أن بيكر لم يسمع أبدا بتلك المؤسسة. تدعى وكالة الأمن القومي، قال بيكر وهو يتصل ببعض زملائه ليعرف بعض المعلومات عنها. الإجابة كانت دائما نفسها: تقصد مجلس الأمن القومي؟ تفحص بيكر الرسالة. لا لا، قالوا وكالة NSA. لم أسمع بها. تفحص بيكر دليل مكتب الإحصاء العام ولم يلاحظ وجود أي إدراج لتلك الوكالة. محتارا اتصل بيكر بأحد أصدقائه القدامى في الاسكواش، محلل سياسي سابق تحول إلى العمل كموظف أبحاث في مكتبة الكونغرس. كان ديفيد مذهولا بتوضيحات صديقه. على ما يبدو لم تكن NSA موجودة فحسب، بل إنها تعتبر واحدة من أكثر المؤسسات الحكومية نفوذا في العالم. كانت تقوم بجمع البيانات الاستخبارية الإلكترونية العالمية وتحمي المعلومات السرية للولايات المتحدة لأكثر من 50%. 3% فقط من الأمريكيين يعلمون بوجودها. NSA، قال صديقه مازحا، هي اختصار لي لا مثيل لهذه الوكالة، No Such Agency. وبمزيج من الخوف والفضول قبل بيكر عرض الوكالة الغامضة، قاد سيارته 37 ميلا إلى مركزهم الرئيسي الممتد على مساحة 86 أوكران 350 ألف متر مربع المخبأ بسرية تامة في التلال المشجرة لمدينة فورت ميد ماريلاند. بعد المرور على عدد لا نهائي من الفحوصات الأمنية ومنحه إذنا خطيا بالمرور لزائر لمدة 6 ساعات، تمت مرافقته إلى بناء مترف للأبحاث، حيث أخبروه أنه سيقضي فترة ما بعد الظهر لتقديم دعم أعمى لقسم الكريبتو، مجموعة منتخبة من العقول الرياضية تعرف باسم اختصاصيو التشفير. خلال الساعة الأولى بدأ أن اختصاصي التشفير هؤلاء غافلون عن وجود بيكر بينهم. كانوا يجتمعون حول طاولة ضخمة ويتحدثون بلغة لم يسمع بها بيكر على الإطلاق. تحدثوا عن الشفرات المتواصلة، مولدات الشفرات ذاتية التخريب، المتحولات العشوائية، بروتوكولات الرقم صفر، والنقاط الأحادية. راقب بيكر تائها، خربشوا رموزا في ورقة بيانية ونظروا بتمع إلى ورق مطبوع من جهاز الكمبيوتر، وأشاروا بشكل مستمر إلى خليط النص المعروض على جهاز الإسقاط في الأعلى. في النهاية شرح أحدهم ما كان بيكر قد توقعه. النص المكتوب هو شفرة، نص مشفر، مجموعة من الأرقام والأحرف التي تمثل كلمات مشفرة. كانت مهمة اختصاصي التشفير هي دراسة الشفرة واستخلاص الرسالة الأصلية منها أو النص الواضح. كانت NSA قد اتصلت ببيكر لاشتباههم بأن الرسالة الأصلية كتبت باللغة الرسمية الصينية الماندرين. كان عليه ترجمة الرموز بينما يقوم اختصاصي التشفير بحل الشفرة. لمدة 2 ساعة قام بيكر بتفسير سيل لا نهائيا من الرموز الصينية، ولكن في كل مرة قام بإعطائهم الترجمة كان الاختصاصيون يهزون رؤوسهم بيأس على ما يبدو أن الشفرة لم تكن مفهومة. وبتلهف للمساعدة أوضح بيكر أن الرموز كلها التي أظهروها له تمتلك صفة مشتركة، كانت جزءا من لغة الكانجي. على الفور تحول شغب الغرفة إلى الصمت. التفت الرجل المسؤول، وهو رجل نحيل يدخن بشكل مستمر يدعى مورنت، إلى بيكر بدهشة. تقصد بأن لهذه الرموز معان متعددة؟ أومأ بيكر وشرح بأن كانجي هو نظام كتابة للغة اليابانية يعتمد على رموز صينية معدلة، وأنه قام بتقديم ترجمة صينية لأنه هذا ما طلب منه. يا إلهي، قال مورنت وهو يصعل، دعونا نجرب الكانجي. مثل السحر ترتب كل شيء في مكانه. كان اختصاصيو التشفير متأثرين كما هو متوقع، ورغم ذلك تركوا بيكر يعمل على ترجمة رموز غير مرتبة. من أجل سلامتك، قال مورنت، بهذه الطريقة لن تعلم ما الذي تترجمه. ضحك بيكر ثم لاحظ عدم وجود أي شخص غيره يضحك. عندما انتهى من تحليل الشفرة أخيرا، لم يكن بيكر يعلم ما هي الأسرار الغامضة التي ساعد باكتشافها، ولكنه كان متأكدا من شيء واحد، NSA تأخذ أمر تحليل الشفرة على محمل الجد، كما أن الشيك في جيب بيكر كان أكثر من راتبه الجامعي لشهر كامل. في طريق عودته إلى الخارج عبر سلسلة نقاط التفتيش الأمنية في الممر الرئيسي، اعترض خروج بيكر حارس يقوم بإغلاق سماعة الهاتف. السيد بيكر، انتظر هنا من فضلك. ما المشكلة؟ لم يتوقع بيكر أن يستغرق اللقاء وقتا طويلا، فقد كان على عجلة من أمره لحضور مباراة الإسكواش الجارية بعد ظهيرة يوم السبت. هز الحارس كتفيه، رئيس قسم الكريبتو يريد الحديث معك، هي في طريقها إليك الآن. هي؟ ضحك بيكر، عليه الآن رؤية امرأة داخل NSA. هل يسبب لك ذلك مشكلة؟ سأله صوت امرأة من خلفه. التفت بيكر وعلى الفور شعر بوجهه يحمر خجلا، نظر إلى بطاقة الهوية المعلقة على بلوزة المرأة. رئيس قسم الكريبتو في NSA لم يكن امرأة وحسب، بل امرأة جميلة أيضا. لا، تلعثم بيكر، كنت فقط سوزان فليتشر. ابتسمت المرأة مادة يدها النحيلة، صفحها بيكر، ديفيد بيكر. تهانينا سيد بيكر، سمعت أنك قمت بعمل رائع اليوم، أيمكن لي الحديث معك حول ذلك؟ تردد بيكر. في الواقع إنني في عجلة من أمري الآن، تمنى لو أن رفض الحديث مع القوة الاستخبارية الكبرى في العالم لم يكن عملا غبيا، ولكن مباراة السكواش ستبدأ في غضون 45 دقيقة ويتوجب عليه الحفاظ على سمعته حول ذلك. ديفيد بيكر لا يتأخر عن مباراة السكواش على الإطلاق، ربما يتأخر عن الدرس ولكن ليس عن السكواش أبدا. سأكون موجزة، ابتسمت سوزان فليتشر من هنا لو سمحت. بعد 10 دقائق كان بيكر في المطعم الصغير الخاص بـ NSA يستمتع بالفطيرة وعصير التوت مع الرئيسة الفاتنة لقسم الكريبتو في NSA سوزان فليتشر، وبسرعة اتضح لديفيد أن المنصب الرفيع الذي احتله عمر يبلغ 38 لم يكن مجرد حظ، فصاحبته من أذكى النساء اللواتي قابلهن في حياته. فبينما يتحدثان عن الشفرات وتحليلها وجد بيكر نفسه يناضل من أجل التواصل معها، تجربة جديدة ومثيرة له. بعد ساعة كان من الواضح أن بيكر قد فوت مباراة السكواش، والأكثر من ذلك هو أن سوزان تجاهلت 3 مكالمات وردت على جهاز الاتصالات الداخلي، وهكذا فكلاهما كان عليه أن يضحك. هكذا كانا عقلان تحليليان بارعان بعيدان كل البعد عن الفتنة الطائشة، ولكن بطريقة ما بينما يجلسان هناك يتناقشان حول الاستعارة اللغوية وتوليد الأرقام العشوائي الكاذب، شعرا وكأنهما زوج من المراهقين. كان كل شيء متفجرا بالعواطف. لم تعرف سوزان على الإطلاق السبب الحقيقي الذي دفعها إلى الحديث مع ديفيد بيكر لتعرض عليه وظيفة تجريبية في قسم فك الشفرات الآسيوية. كان واضحا من خلال الشغف الذي تحدث به الأستاذ الشاب حول التدريس أنه لن يترك الجامعة على الإطلاق، لذلك لم ترغب سوزان في إفساد الجو من خلال الحديث عن العمل. شعرت وكأنها طالبة مدرسة من جديد، ولا شيء سيفسد ذلك، ولم يقم أي شيء بإفساده. كانت علاقة حبهما بطيئة وعاطفية، لقاءات سريعة هاربة كلما سمح جدول أعمالهما بذلك، سير طويل في حرم جامعة جورج تاون، دعوات إلى شرب الكابوتشينو مساء في ميرلوتي، محاضرات وحفلات من حين إلى آخر. وجدت سوزان نفسها تضحك أكثر مما تخيلت أن بإمكانها ذلك. بدأ أن بإمكان ديفيد تحويل كل شيء إلى مزحة، وكان ذلك استراحة مرحبا بها من ضغط عملها في NSA. بعد ظهر أحد أيام الخريف المنعشة جلسا على المدرج يشاهدان مباراة كرة قدم لفريق جورج تاون يهزم من قبل فريق روجرز. ما هي الرياضة التي قلت إنك تلعبها؟ قالت سوزان بسخرية. نبتة القرع؟ همهم بيكر ساخرا. إنها تدعى السكواش، نظرت إليه نظرة غبية. إنها تشبه القرع، شرح لها، ولكن الملعب أصغر، دفعته سوزان. أرسل الجناح الأيسر لفريق جورج تاون رمية جانبية اتجهت خارج الملعب، فانطلق صياح بائس من الحشد. أسرع الدفاع عائدين إلى منطقة الخصم. ماذا عنك؟ سأل بيكر. أتلعبين أي نوع من الرياضة؟ أملك الحزام الأسود في ستيرماستر، انكمش بيكر. أفضل أنواع الرياضة التي يمكن الفوز بها، ابتسمت سوزان. كلانا يمكنه القيام بأكثر مما هو متوقع، أليس كذلك؟ اعترض نجم دفاع فريق جورج تاون إحدى التمريرات، فساد ابتهاج مشترك في المدرج. انحنت سوزان وهمست في أذن ديفيد. دكتور، التفت إليها ونظر تائها. دكتور، أعادت قولها. ألفظ أول شيء يخطر في ذهنك، نظر بيكر إليها بتردد. تقصدين ترابط الكلمات؟ إنه إجراء قياسي في NSA، أريد أن أعرف الشخص الذي أنا بصحبته، نظرت إليه بتجهم. دكتور، هز كتفيه مستهجنا. الدكتور سوس؟ عبست سوزان. حسنا، لنجرب هذا. مطبخ، لم يتردد. غرفة النوم، قوست سوزان حاجبيها بخجل. حسنا، ماذا عن هذه؟ قطة، أجاب بيكر بسرعة. ووتر، ووتر، نعم، ووتر للمضرب، خيط مضرب الاسكواش. هذا رائع، همهمت بسخرية. تحليلك لهذا؟ سأل بيكر. فكرت سوزان لدقيقة. أنت شخص صبياني، مدمن للسكواش وعديم النفع جنسيا. هز كتفيه مستعجلا. يبدو ذلك صحيحا. بقي الأمر على هذه الحال مدة أسابيع. عند تناول الحلوى في المطعم طوال الليل، يقوم بيكر بتقديم عدد لا نهائي من الأسئلة. أين تعلمت الرياضيات؟ كيف وصلت إلى NSA؟ كيف أصبحت شديدة الجمال؟ احمر وجه سوزان خجلا واعترفت بأنها عانت من تأخر البلوغ. كانت هزيلة وخرقاء مع تقويم لأسنانها وهي في نهاية مراهقتها. وقالت إن عمتها كلارا قالت لها مرة إن الله قد عوضها عن قبحها بإعطائها الذكاء. أوضحت سوزان أن اهتمامها بعلم التشفير قد بدأ في أوائل المدرسة الثانوية، فقد قام رئيس نادي الكمبيوتر وهو طالب متفوق في الصف الثامن يدعى فرانك جاتمان بطباعة قصيدة حب لها وتشفيرها باستعمال نظام استبدال رقمي. توسلت سوزان لتعرف ما الذي تقوله القصيدة، ولكن فرانك رفض بصورة جذابة. أخذت سوزان الشفرة إلى المنزل وبقيت مستيقظة طوال الليل بصحبة مشعل كهربائي أسفل الغطاء إلى أن تمكنت من معرفة السر. كل رقم يمثل حرفا. قامت بحل الشفرة بعناية وراقبت متعجبة كيف الأرقام العشوائية ظاهريا تتحول بشكل ساحر إلى قصيدة شعرية جميلة. في تلك اللحظة علمت أنها وقعت في الحب. الشفرات وعلمها سيصبحان حياتها. بعد 20 سنة تقريبا، وبعد الحصول على شهادة الماجستير في الرياضيات من جامعة جونز هوبكنز ودراسة نظرية الأرقام في دورة دراسية كاملة في MIT، قدمت أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه. طرائق تحليل الشفرة والبروتوكولات والخوارزميات التشفيرية من أجل التطبيقات اليدوية. وعلى ما يبدو أن أستاذها لم يكن هو وحده من قرأها، فبعد ذلك بفترة قصيرة تلقت سوزان مكالمة هاتفية وبطاقة طيران من NSA. جميع من يعمل في مجال التشفير يعلم بأمر NSA. إنها موطن أفضل عقول التشفير في هذا الكوكب. في كل ربيع عندما تنقض مؤسسات القطاع الخاص على العقول الجديدة الأكثر ذكاء في المجال وتعرض رواتب باهظة وفرصا في الأسهم، تراقب NSA بحذر وتختار أهدافها، ومن ثم تتقدم ببساطة وتضاعف أفضل عرض مقدم. كل ما تريده NSA تقوم بشرائه، وبمزيج من الرجفة والتطلع حلقت سوزان إلى مطار دولس العالمي في واشنطن، حيث التقت بسائق تابع لـ NSA أسرع بها إلى فورت ميد. كان هناك 41 شخصا آخر قد تلقوا المكالمة الهاتفية نفسها في ذلك العام. وبعمر بلغ 28 كانت سوزان هي الأصغر سنا والأنثى الوحيدة أيضا. تبين أن الزيارة كانت لغرض العلاقات العامة ولوابل من الاختبارات الاستخبارية أكثر من كونها لقاء للحصول على المعلومات. وفي الأسبوع التالي تمت دعوة سوزان وستة آخرين مرة ثانية. رغم التردد عادت سوزان. تم فصل المجموعات على الفور. خضعوا إلى اختبارات فردية لكشف الكذب وفحوصات عن خلفياتهم الاجتماعية وتحاليل لخط اليد وساعات كثيرة من اللقاءات بما فيها اختبارات مسجلة عن توجهاتهم وممارساتهم الجنسية. عندما سئلت سوزان من قبل المسؤول عن احتمال ممارستها لأي علاقة جنسية مع الحيوانات، كانت على وشك أن ترحل، ولكن الغموض ساعد في إبقائها بطريقة ما. إمكانية العمل في المراحل المتقدمة لنظرية التشفير والدخول في قصر الأحجية وأن تصبح عضوا في النادي الأكثر سرية في العالم، وكالة الأمن القومي. جلس بيكر مأسورا بقصصها. هل سألوك فعلا فيما إذا كنت قد أقمت علاقة جنسية مع الحيوانات؟ هزت كتفيها لا مبالية. جزء من اختبارات الخلفية الاجتماعية المعتاد. حسنا، قال بيكر وهو يقاوم الضحكة. ماذا قلت؟ رفسته من أسفل الطاولة. قلت له لا، ثم أضافت: حتى الليلة الماضية كان ذلك صحيحا. في عيني سوزان كان ديفيد قريبا من الكمال بأقصى ما يمكنها تخيله، ولكن لديه عادة سيئة واحدة فقط. في كل مرة يخرجان معا يصر على دفع الفاتورة. كرهت سوزان أن تراه ينفق راتب يوم كامل لعشاء من أجل شخصين، ولكن بيكر كان ثابت الرأي. تعلمت سوزان ألا تحتج، ولكن ذلك الأمر لا يزال يضايقها. أكسب مالا يفوق ما يمكنني فعله به، فكرت بذلك، يجب أن أدفع أنا. على الرغم من ذلك قررت سوزان أنه بغض النظر عن معنى ديفيد القديم للشهامة، فقد كان مثاليا، كان عطوفا، ذكيا، مضحكا، والأفضل من ذلك لديه اهتمام صادق بعملها. كان ديفيد فضوليا دائما، سواء كان ذلك خلال الرحلات إلى معهد سميثونيان، أم خلال رحلات ركوب الدراجات، أم طبخ المعكرونة في مطبخ سوزان. وكانت سوزان تجيب على الأسئلة التي بإمكانها إجابتها، وتقدم إليه نظرة شاملة وعامة حول وكالة الأمن القومي، حتى أسر بما سمعه. أنشئت الوكالة NSA من قبل الرئيس ترومان في الساعة 12:00 صباحا بتاريخ 24 نوفمبر عام 1952، وكانت الوكالة الأمنية الأكثر سرية في العالم ل50 سنة تقريبا. حدد نظامها الداخلي والمؤلف من 7 صفحات أهدافا موجزة لها: حماية اتصالات حكومة الولايات المتحدة واعتراض اتصالات السلطات الأجنبية. كان سطح بناء عمليات NSA الرئيسي مكسوا بأكثر من 500 هوائي، بما فيها 2 ضخمان من الرادوم يشبهان كرتي جولف كبيرتين، والبناء بحد ذاته كان ضخما جدا. أكثر من 2,000,000 قدم مربعة، 180,000 متر مربع، ضعفا حجم المركز الرئيسي لCIA. بداخله يوجد أكثر من 8,000,000 قدم، 2,400,000 متر لأسلاك الهاتف، و 8,000 قدم مربعة، 7,200 متر مربع لنوافذ مقفلة دائما. قامت سوزان بإخبار ديفيد عن كومنت، قسم الاستطلاع العالمي الخاص بالوكالة، المجموعة الساحقة لمراكز التنصت، الأقمار الصناعية، التجسس، والاعتراض السري لأسلاك الهاتف حول العالم. الآلاف من البلاغات الرسمية والحوارات يتم اعتراضها كل يوم، وجميعها ترسل إلى محللي NSA من أجل فك تشفيرها. تعتمد وكالة FBI وCIA ومستشارو السياسة الخارجية للولايات المتحدة جميعهم على دائرة استخبارات NSA لصنع قراراتهم. كان بيكر مفتونا بذلك. وتحليل الشفرات، ما هو دورك؟ شرحت سوزان كيف أن الإرساليات المعترضة يكون منشأها عادة من حكومات خطيرة وأحزاب معادية وجماعات إرهابية التي يتواجد العديد منها داخل حدود الولايات المتحدة. تكون اتصالاتهم عادة مشفرة من أجل السرية في حال وقعت في النهاية في المكان الخطأ، الأمر الذي يحدث عادة، والفضل يعود إلى كومنت. قامت سوزان بإخبار ديفيد أن عملها هو دراسة هذه الشفرات، تحليلها باليد، وتزويد NSA بالرسائل المحللة. هذا لم يكن بكامله صحيحا. شعرت سوزان بوخزة من الذنب لكذبها على محبوبها الجديد، ولكن ليس لديها خيار آخر. منذ سنوات عدة مضت كان هذا صحيحا، ولكن الأحوال تغيرت في NSA. عالم تحليل الشفرات تغير بأكمله. كانت مسؤوليات سوزان الجديدة سرية حتى بالنسبة إلى أعلى الدرجات سلطة. الشفرات، قال بيكر مندهشا، كيف تعلمين من أين تبدأين؟ أقصد كيف تقومين بتحليلها؟ ابتسمت سوزان. أنت دوننا عن الناس كلها يجب أن تعرف، إنها تشبه دراسة اللغة الأجنبية. في البداية النص يكون كلاما غير مفهوم، ولكن عندما تعلم القواعد الموضحة لبنيته يمكنك البدء باستخراج المعنى. أومأ بيكر متأثرا، أراد أن يعرف المزيد. باستخدام مناديل المائدة وأوراق برامج الحفلة في ميرلوتي كسبورة، بدأت سوزان بإعطاء معلمها الساحر الجديد مقررا صغيرا حول تحليل الشفرات. بدأت من علبة التشفير ذات المربع الكامل ليوليوس قيصر. شرحت له أن قيصر هو أول من كتب شفرة في التاريخ، عندما بدأ رسله المسافرون سيرا على الأقدام بالتعرض إلى الكمائن، ما أدى إلى سرقة بلاغاته السرية. فاخترع طريقة أولية لتحويل أوامره إلى شفرات، أعاد ترتيب نص الرسائل بحيث يبدو التراسل غير مفهوم. بالطبع لم يكن كذلك، فكل رسالة كانت دائما تتألف من عدد من الأحرف يساوي مربعا كاملا 16 25 100، معتمدا على ما يحتاج قيصر إلى أن يقوله. أعلم بسرية ضباطه أنه في حال وصول رسالة غير مفهومة يجب عليهم نقل النص إلى لوح تربيعي. وعند قيامهم بذلك وقراءة الرسالة من الأعلى إلى الأسفل، ستظهر الرسالة السرية كالسحر. على مر الزمن تبنى الآخرون فكرة قيصر في إعادة ترتيب الرسالة، وتم تعديلها لتصبح أكثر صعوبة في الفك. ذروة التشفير من دون الاعتماد على الكمبيوتر كانت خلال الحرب العالمية الثانية، فقد قام النازيون بصنع آلة فظيعة للتشفير تدعى إنيغما اللغز. كان الجهاز يشبه آلة كاتبة من الطراز القديم، مزودا بجزء نحاسي دوار متداخل يدور بطرق معقدة ليمزج النص الواضح محولا إياه إلى ترتيب مختلط لمجموعات رمزية تبدو غير مفهومة. وبامتلاك إنيغما أخرى فقط مبرمجة بالطريقة نفسها تماما، يستطيع المتلقي تحليل الشفرة. استمتع بيكر مأسورا بالكامل، فقد أصبح المعلم هو الطالب. في إحدى الليالي خلال عرض جامعي لكسارة الجوز، أعطت سوزان ديفيد الشفرة الرئيسية الأولى ليقوم بتحليلها. خلال فترة الاستراحة بأكملها جلس حاملا قلما في يده ومحتارا بأمر الرسالة المؤلفة من 11 حرفا HLFKZCVDLDS. في نهاية حين أطفئت الأنوار لعرض النصف الثاني تمكن من حلها. لتشفير الرسالة قامت سوزان ببساطة بإبدال كل حرف من رسالتها بالحرف الذي يسبقه في الترتيب الهجائي. ولتحليل تلك الشفرة كان كل ما على بيكر القيام به هو تقديم كل حرف محلا واحدا إلى الأمام في الترتيب الهجائي. ألف يصبح باء وباء تصبح تاء وهكذا. وبسرعة قام بتحويل الأحرف المتبقية. لم يتخيل على الإطلاق أن أربع مقاطع صغيرة ستجعله سعيدا جدا. I'm glad we met. أنا مسرورة لأننا التقينا. وبسرعة قام بكتابة إجابته وسلمها إليها. LDSNN. أنا أيضا. Me too. قرأتها سوزان وابتسمت بابتهاج. ضحك بيكر من كونه قد بلغ 35 وقلبه ما زال يخفق فرحا. لم ينجذب هكذا إلى امرأة في حياته على الإطلاق. إن ملامحها الأوروبية الناعمة وعينيها البنيتين الحنونتين تذكره بإعلان لأستي لودر. فلو كان جسم سوزان هزيلا وأخرق في شبابها فهو لم يعد كذلك الآن بالتأكيد. ففي فترة ما خلال حياتها اكتسبت رشاقة جميلة، نحيلة وطويلة، وصدرا كبيرا مكتنزا، وبطنا ممهدا بشكل رائع. كان ديفيد عادة يمزح بقوله إنها كانت أول نموذج لبذلة سباحة رآها في حياته، وحصل على الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية ونظرية الأرقام. مع مرور الأشهر بدأ كلاهما يعتقد أنه وجد شيئا يمكنه أن يبقى طوال الحياة. كان قد أمضيا سويا سنتين عندما ومن دون توقع طلب ديفيد يدها للزواج. كان ذلك في رحلة نهاية الأسبوع إلى الجبال الدخانية. كانا ممددين على سرير كبير بناموسية في ستون مينور. لم يكن يحمل خاتما، قال ذلك بعفوية، وهذا ما أحبت فيه. كان عفويا جدا. قبلته طويلا وبشدة، ضمها بين ذراعيه إلى أن ذابا من حرارة الحب، وأخيرا قال لها سأعتبر هذا قبولا. مضى على تلك الأمسية الساحرة 6 أشهر. قبل الترقية غير المتوقعة لديفيد ليصبح رئيس قسم اللغات الحديثة، أصبحت علاقتهما في انزلاق متدهور منذ ذلك الحين. الفصل الرابع. أطلق باب الكريبتو طنينا، فأيقظ سوزان من حلم اليقظة الكئيب، إذ دار 360 درجة كاملة ليفتح بالكامل وسيغلق في غضون 5 ثوان. جمعت سوزان خلالها أفكارها عابرة الفتحة. سجل الكمبيوتر ملاحظة عند دخولها. رغم أنها عاشت عمليا في قسم الكريبتو منذ اكتماله قبل 3 سنوات، فإن منظره لا يزال يدهشها. الغرفة الرئيسية عبارة عن حجرة دائرية ضخمة ترتفع 5 طوابق. سقفها الشفاف المقبب يعلو مسافة 120 قدما 36 مترا عند قمته المركزية. كانت القبة المصنوعة من البليكسي جلاس محاطة بشبكة من المطاط الصناعي، شبكة حماية قادرة على مقاومة انفجار يبلغ 2 ميجاتون. تقوم الشبكة بتصفية ضوء الشمس فتحوله إلى أعمال زخرفية رائعة على الجدران. أجزاء صغيرة من الغبار تطايرت إلى الأعلى آخذة أشكالا لولبية وعشوائية كبيرة. إنها أسيرة نظام إزالة التشريد القوي للقبة. جوانب الغرفة المائلة بشكل واسع في القمة تصبح عامودية تقريبا وهي تقترب من مستوى النظر، ثم تصبح شفافة مصقولة وتتدرج إلى السواد المعتم عندما تصل إلى الأرضية التي هي امتداد مضيء لآجر أسود ملمع يومض بلمعان غريب، مانحة بذلك إحساسا مثيرا بأن الأرضية شفافة جليد أسود. مندفعة من مركز الأرضية كرأس توربيد كبير، كانت الآلة التي بنيت القبة من أجلها. يتقوس محيطها الأسود المسقول مسافة 23 قدما 7 أمتار في الهواء قبل أن تقتحم مرة أخرى في الأرضية بالأسفل منحنية ومسقولة. كانت تشبه حوتا قاتلا ضخما قد تجمد عند منتصف وثبه في البحر المتجمد. كانت هذه ترانسلتر، القطعة الحاسوبية الوحيدة الأغلى ثمنا في العالم. هي آلة أقسمت من أجلها NSA بأنها غير موجودة. وكالجبل الجليدي تخفي الآلة حوالي 90% من حجمها وقوتها أسفل السطح، كما حجز سرها في غطاء خزفي ينخفض مسافة 6 طوابق إلى الأسفل، غطاء يشبه الصاروخ محاط بمتاهة ملتفة من الممرات والأسلاك، وعادم يطلق هسيسا ينبعث من نظام التبريد الفريوني، كما تئن مولدات الطاقة في الأسفل بصوت همهمة مستمر منخفض التردد يمنح الصوتيات في قسم الكريبتو طبيعة شبحية مميتة. كان الترانسلتر مثل جميع التطورات التكنولوجية العظيمة وليد الحاجة. خلال 80s شهدت NSA ثورة في الاتصالات البعيدة التي ستغير عالم الاستطلاع الاستخباري إلى الأبد. أصبح الدخول إلى الإنترنت أمرا شعبيا، وبتحديد أكثر بروز تقنية البريد الإلكتروني. كان المجرمون والإرهابيون والجواسيس قد تعبوا من التجسس على مكالماتهم الهاتفية، فقاموا على الفور باستخدام هذه الوسيلة الجديدة للاتصال العالمي. تمتاز الرسائل الإلكترونية بسرية البريد التقليدي وبسرعة الهاتف، فبما أن الانتقال يتم عبر ألياف بصرية تحت الأرض ولا يتم على الإطلاق عبر موجات هوائية، فإنها مضادة للاختراق بشكل كامل. على الأقل كان هذا هو الإدراك السائد. في الواقع إن اعتراض الرسالة الإلكترونية وهي تنطلق بسرعة عبر الإنترنت كانت من أسهل الأمور على المسؤولين التقنيين في NSA. لم تكن الإنترنت مفاجأة الكمبيوتر المنزلي كما ظنها الكثيرون، فقد تم إنشاؤها من قبل وزارة الدفاع قبل 3 عقود. شبكة ضخمة من أجهزة الكمبيوترات المصممة لتأمين اتصالات حكومية سرية في حال حدوث حرب نووية. كانت عيون NSA وأذانها من محترفي الإنترنت القدامى، وقد اكتشفت الأشخاص الذين يقومون بأعمال غير شرعية عبر الرسائل الإلكترونية بسرعة أن أسرارهم لم تكن بالسرية التي اعتقدوها. حيث استمتعت FBI وDEA وIRS ووكالات مسؤولة عن فرض القانون في الولايات المتحدة بمساعدة طاقم من المخترقين الماكرين في NSA بموجة كبيرة من الاعتقالات والإدانات. وبالطبع عندما اكتشف مستخدم الكمبيوتر في العالم أن حكومة الولايات المتحدة قد استطاعت الدخول إلى رسائلهم البريدية انطلقت موجة من الغضب الشديد. حتى الأصدقاء الذين يستخدمون البريد الإلكتروني من أجل التسلية فقط وجدوا أن عدم السرية أمر مزعج. حول العالم بدأ المبرمجون المجازفون بالعمل على إيجاد طريقة لإبقاء البريد الإلكتروني أكثر سرية، فاستطاعوا بسرعة إيجاد واحدة، فولد بذلك مفتاح التشفير الشخصي. إن مفتاح التشفير الشخصي كان فكرة بسيطة بقدر ما هي ذكية، يتألف من برنامج سهل الاستخدام في كمبيوتر شخصي يقوم بمزج الرسائل الإلكترونية الشخصية بطريقة تصبح فيها غير مقروءة على الإطلاق، حيث أصبح بإمكان المستخدم أن يكتب الرسالة ثم يطبق عليها برنامج التشفير، فيظهر النص عند الجهة الأخرى وكأنه خربشة عشوائية غير مقروء على الإطلاق شفرة، وأي شخص يقوم باعتراض الإرسال يجد معان خاطئة غير مقروءة على الشاشة. الطريقة الوحيدة لقراءة الرسالة هي إدخال مفتاح المرور الخاص بالمرسل، سلسلة سرية من الرموز تعمل وكأنها رقم التعريف الشخصي في الصراف الآلي. تكون مفاتيح المرور عادة طويلة ومعقدة تحمل المعلومات الضرورية كلها لتحليل خوارزمية الشفرة، وهي العمليات الرياضية اللازمة تحديدا لإعادة إيجاد الرسالة الأصلية. يستطيع المستخدم الآن إرسال رسالة إلكترونية باطمئنان، فحتى لو تم اعتراض الإرسال لا يمكن أن يفهمها سوى أولئك الذين يملكون المفتاح فقط. أحست NSA بالأزمة فورا، فالشفرة التي يواجهونها الآن لم تعد بدائل بسيطة يمكن تحليلها بالقلم والورقة البيانية، بل هي أعمال مربكة صادرة عن جهاز كمبيوتر يستعمل نظرية التشوش وأبجديات رمزية عديدة ليقوم ببعثرة الرسائل وتحويلها فيما يبدو إلى خليط ميؤوس منه. في البداية كانت مفاتيح المرور المستخدمة قصيرة لدرجة يمكن لأجهزة الكمبيوتر في NSA تحليلها، فعندما يحتوي مفتاح المرور المطلوب 10 أرقام يبرمج جهاز الكمبيوتر على تجربة الاحتمالات الممكنة كلها بين 10 أصفار و10 تسعات، وعاجلا أم آجلا سيصل الكمبيوتر إلى التسلسل الصحيح. كانت هذه الطريقة في التخمين من خلال التجربة والخطأ تعرف باسم هجوم القوة الإجبارية أو العمياء، كانت مستهلكة للوقت ولكن نجاحها كان مضمونا رياضيا. عندما أصبح العالم على علم بالقوة الإجبارية في تحليل الشفرات بدأت مفاتيح المرور تصبح أكثر فأكثر طولا. ازداد الوقت المستهلك في تخمين المفتاح الصحيح لأسابيع ثم لأشهر وفي النهاية لسنوات. بحلول التسعينيات أصبحت مفاتيح المرور بطول يفوق 50 رمزا، وأصبحت تستعمل أحرفا وأرقاما ورموز أبجدية نظام آسكي المكونة من 256 شكلا من الحروف. كان عدد الاحتمالات المختلفة من رتبة 10 مرفوعة للأس 120، الرقم 1 ملحق ب 120 صفرا بعده. أصبحت معرفة مفتاح المرور بشكل صحيح أمرا بعيد الاحتمال رياضيا، وكأنه انتقاء ذرة من الرمل على شاطئ بطول 3 أميال. لقد قدر أن عملية تحليل ناجحة لشفرة من رتبة 64 بت ستستغرق من أسرع الكمبيوترات في NSA الأكثر سرية كراي جوزيفسون 2 أكثر من 19 سنة، وذلك باستعمال القوة الإجبارية، وفي الوقت الذي يكشف فيه الكمبيوتر الرقم ويحلل الشفرة تصبح محتويات الرسالة غير مهمة. عالقة في ضياع استخباري حقيقي أرسلت NSA أمرا بالغ السرية صادق عليه رئيس الولايات المتحدة مدعومة من قبل أموال الحكومة وحرية التصرف لعمل كل ما هو ضروري لحل الأزمة. تجهزت NSA لبناء المستحيل، الآلة الشاملة الأولى في العالم لتحليل الشفرة. على الرغم من رأي العديد من المهندسين بأن الكمبيوتر الجديد المقترح لتحليل الشفرة مستحيل الإنشاء، آمنت NSA بشعارها كل شيء ممكن، المستحيل يستغرق وقتا أطول فقط. بعد 5.5 مليون ساعة عمل ومبلغ 1.9 بليون دولار، أثبتت NSA صحة شعارها مرة أخرى. تم لحام المعالج الأخير من 3 ملايين معالج بحجم الطابع، ثبتت يدويا في مكانها، وأنهيت آخر برمجة داخلية، كما تم لحم الغطاء الخزفي لينغلق، فكانت ولادة الترانسلتر. على الرغم من أن طريقة العمل السرية الداخلية للترانسلتر كانت نتاج العديد من العقول، ولكنها لم تكن مفهومة من قبل أي شخص، كان مبدأها الرئيسي بسيطا، الأيدي الكثيرة تخفف من عبء العمل. يعمل 3 مليون معالج الخاصة بها كلها على التوازي، تقوم بالعد تصاعديا بسرعة خارقة محاولة جميع التباديل الجديدة المحتملة. كان الأمل بأن الشفرات كلها، حتى ولو كانت تحتوي على مفاتيح مرور كبيرة لا يمكن توقعها، غير آمنة من قدرة الترانسلتر. هذه التحفة الرائعة التي كلفت بلايين الدولارات ستستخدم قوة المعالجات المتوازية، بالإضافة إلى بعض التطورات البالغة السرية في تقويم النصوص الواضحة لاكتشاف مفاتيح المرور وتحليل الشفرات. إنها لن تستمد طاقتها من الأرقام المذهلة للمعالجات فقط، بل من التطورات الجديدة في مجال الحوسبة الكوانتية، تقنية جديدة تسمح باختزان المعلومات بحالة ميكانيكية كوانتية بدلا من بيانات ثنائية فقط. جاء القرار الحاسم في صباح يوم خميس عاصف في 21 أكتوبر، الاختبار الأول المباشر. على الرغم من عدم التأكد من مقدار السرعة الممكنة، كان هناك شيء واحد اتفق عليه المهندسون: لو قامت المعالجات كلها بالعمل سوية سيكون الترانسلتر فاعلا جدا. السؤال هو: ما هو مقدار فاعليته؟ جاءت الإجابة بعد 12 دقيقة. سد صمت صاعق من المجموعة القليلة الموجودة عندما بدأت الورقة المطبوعة بالظهور معطية النص الواضح: الشفرة المحللة. كان ترانسلتر قد حلل للتو مفتاحا من 64 رمزا في حوالي 10 دقائق، أسرع بمليون مرة تقريبا من عقدين كان سيمضيها ثاني أسرع كمبيوتر في NSA. بقيادة معاون مدير العمليات القائد تريفور جي ستراثمور، انتصر مكتب الإنتاج في NSA. كان الترانسلتر نجاحا عظيما، وبهدف إبقاء نجاحهم سرا قام القائد ستراثمور على الفور بتسريب معلومات عن فشل المشروع بالكامل، وأصبح كامل العمل في جناح تحليل الشفرات كمحاولة لتعويض الإخفاق الذي بلغت تكلفته بليوني دولار. علم نخبة فقط من NSA بالحقيقة، كان الترانسلتر يقوم بتحليل المئات من الشفرات كل يوم، وبشيوع خبر أن الشفرات المصاغة من قبل الكمبيوتر لا يتم تحليلها على الإطلاق حتى بطاقات NSA كلها، انتشر السر، فتحول تجار المخدرات والإرهابيون والمختلسون وما شابه الذين تعبوا من تعرض هواتفهم الخليوية إلى التجسس إلى الوسيلة الجديدة لتشفير رسائلهم الإلكترونية من أجل اتصالاتهم العالمية الفورية. لن يتوجب عليهم على الإطلاق التعرض لمواجهة هيئة المحلفين والاستماع إلى أصواتهم الشخصية وهي تظهر من المسجلة، كدليل من بعض محادثاتهم الخليوية القديمة التي تم اعتراضها في الهواء من قبل قمر صناعي خاص بNSA. لم يكن جمع المعلومات الاستخباراتية أمرا أسهل من هذا. تدخل الشفرات المعترضة من قبل NSA إلى الترانسلتر على أنها رموز غير مقروئة على الإطلاق، ثم تتحرر بعد دقائق عدة على شكل نص واضح يمكن قراءته بشكل رائع. ليس هناك مزيد من الأسرار. لإكمال تمثيلية الإخفاق، قامت NSA بالاعتراض بشكل صارم على جميع برامج التشفير الجديدة الخاصة بالكمبيوتر، مؤكدة أنها تعطلهم وتجعل من المستحيل على مشرعي القوانين الإمساك بالمجرمين ومقاضاتهم. ابتهجت مجموعات حقوق الإنسان مصرة على أنه يجب ألا تقرأ NSA رسائلهم الإلكترونية على كل حال. تبعت برامج صياغة الشفرات زيادة أعدادها. خسرت NSA المعركة تماما كما كان قد خطط له. تم خداع المجتمع الإلكتروني العالمي بأكمله، أو هكذا بدأ. شاشة واحد. الفصل الخامس. أين الجميع؟ تساءلت سوزان وهي تعبر طابق الكريبتو الفارغ. أمر طارئ، على الرغم من أن معظم الأقسام في NSA تكون مليئة طوال أيام الأسبوع، إلا أن الكريبتو يكون عادة هادئا في أيام السبت. فالرياضيون المختصون بتحليل الشفرات هم بطبيعتهم أشخاص عصبيو المزاج ومدمنون على العمل، ويسود قانون عام غير مكتوب أنهم يرتاحون أيام السبت إلا في حال الطوارئ. إن محللي الشفرات هم سلعة لها قيمة كبيرة في NSA، لذلك لا يخاطرون بخسارتهم في حال إتعابهم. بينما عبرت سوزان الطابق، لاح لها الترانسلتر على يمينها، وبدت أصوات المولدات على مسافة 8 طوابق أسفل منها تنذر بالسوء بشكل غريب اليوم. لم تحب سوزان على الإطلاق التواجد في قسم التشفير خلال ساعات العطلة. كان ذلك بمثابة الوقوع واحدة في قفص مع وحش ضخم من المستقبل، وبسرعة شقت طريقها باتجاه مكتب القائد. مكتب عمل ستراثمور ذو الجدران الزجاجية الذي يلقب باسم حوض السمك لمظهره عندما تفتح الستائر، ينتصب عاليا فوق مجموعة من الدرجات ذات الممرات الضيقة عند الجدار الخلفي لقسم الكريبتو. وبينما أخذت تصعد هذه الدرجات ذات الحواف الحديدية، نظرت إلى الأعلى إلى باب مكتب ستراثمور الضخم المصنوع من خشب البلوط ويحمل شعار NSA. نسر جسور يقبض بإحكام على مفتاح هيكلي قديم. خلف هذا الباب يجلس واحد من أعظم الرجال الذين التقتهم في حياتها، القائد ستراثمور، معاون مدير العمليات، ابن 56 سنة. هو بمثابة والد لسوزان، فهو من قام بتعيينها، وهو الرجل الذي جعل من NSA بيتا لها. عندما انضمت سوزان إلى NSA منذ عقد ونيف، كان ستراثمور يترأس الفرع الخاص بتطوير قسم تحليل الشفرات، مكان تدريب محللي الشفرات الجدد، المحللون الذكور الجدد، على الرغم من أنه لم يكن يحتمل اضطهاد أي شخص لمن هم أدنى منه، إلا أنه كان متعاطفا بشكل خاص مع العضو المؤنث الوحيد في طاقمه. وعندما اتهم بالمحاباة أجاب ببساطة: بالحقيقة إن سوزان فلتشر هي واحدة من أذكى الأعضاء الشابة التي التقى بها، وليس لديه رغبة في خسارتها بسبب المضايقات الجنسية.